في أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، أي يرفع العلم، وذلك بقبض العلماء وليس بمحو العلم عن صدور العلماء. بعد أن أكرمهم الله تعالى بالعلم لا ينتزعه انتزاعا، وإنما ينتزعه بقبض العلماء. هذا إكرام، أكرم الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه ومعرفة أحكام الشرعية ثم يقبضه من صدره. فلا، إنما كما قال في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يوقع علما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو نزع العلم. من علامة الساعة أن يرفع العلم، هذا في إكرام للعلم وأهله. فلا تقوم الساعة على العلماء وهم أحياء، وإنما تقوم الساعة على الجهلاء الذين لا يعرفون حكم الله ولا يعرفون ما الله ما هذا ما حكم الله ما شرع الله، فعليهم تقوم الساعة. يعني فبينما هم كذلك في حديث الدجال في آخره، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا لينة طيبة تقبض روح كل من فتغضهم عن تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة، فعليهم تقوم الساعة. أما أن يكون هناك من يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فلا، هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، لأن القيامة أشد ما يحدث من الحوادث التي تكون بلية ومصيبة للخلق، فلذلك يقبض الله سبحانه وتعالى قبلها بفترة طويلة، وذلك بعد طلوع الشمس مغربها يسد أو يغلق باب التوبة، فإذا أغلق باب التوبة لم ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت إيمانها خيرا، فبعد ذلك ما في زيادة، فيموت هؤلاء إذا حبت تلك الريح الطيبة اللينة فتقبضهم فيبقى شرار الناس، وبعد ذلك تقوم الساعة عليه. هذا من إكرام الله سبحانه وتعالى المسلم، المسلم عند الله كريم وخاصة أهل العلم، ولذلك قال: حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل، زلزلة من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني تسمعون أخبار كثيرة وتقارب الزمان، وهذا اختلف العلماء فيه، والأولى أن يحمل على ظاهره وهو قصر الزمان، بحيث أنه لا كان مثلا وقت طويل ولكنه في الفائدة قليل، لا ما في بركة، أو تقارب الزمان على ظاهره أنه يكون يعني السنة كالشهر والشهر كالسنة إلى أسبوع وهكذا، يعني يقل أو تقارب الزمان على ظاهره، أو نزع البركة في خلاف بين العلماء وتظهر الفتن، الفتن التي تموج كموج البحر تتفاقم وتتكاثر، ويكثر الهرج وهو القتل، القتل للتأكيد كغرو، يعني تفسير الهرج يعني معناه يتقاتل الناس بعضهم، يقتل الناس بعضهم بعضا، حتى يكثر فيكم المال فيفيض تخرج الأرض دفائنها، فبذلك يستغني الناس بحيث أنه يكون في أول النهار فقيرا، ففي آخر النهار يكون يعني يجد كنزا أو ما إلى ذلك، ثم يأتي صاحب المال يتصدق ويقول: لو جئتني في أول النهار قبلته منك، أما الآن فلا، أنا غني لا أحتاج إليه. أو في معرفة الناس بقرب الزمان بقرب الساعة يزهدون في المال ولا حاجة لأحد في المال ولا يدخره ولا كذا، فكل محتمل وكل يعني يتناسب مع هذه الآيات. وبالسلالي متضق على أحد عني يعني عن معنى ذلك أن الزلازل والآيات التي تأتوا من قبض العلم، وكذلك الزلازل وتقارب الزمان وظهور الفتن، هذه كلها مما يحمل المؤمن على أن يتضرع إلى الله ويخاف منه ويدعو وهو يتضرع إليه بالصلاة والاستغفار والرجوع والإنابة إليه.